السبب الأول من أسباب الاختلاف اختلاف القراءات. ليس كل الاختلاف في القراءات داخلا في التفسير، وليس كل الاختلاف في القراءات من أسباب اختلاف المفسرين إلا إذا كان الاختلاف في معنى قراءة واحدة، وهذا سيرجع إلى أسباب الاختلاف الأخرى وليس إلى كونها قراءة يخالفها قراءة أخرى. أما الاختلاف في نحو قوله سبحانه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فيدخل في التفسير وليس باختلاف المفسرين. يقول ابن الجزي: من قرأه بكسر العين فهي من الرعي، يعني يرتع، أي من رعى الإبل أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته. ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع، وهو الإقامة في الخصب والتناعم. والياء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول نفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوة يوسف. وهذا الاختلاف في القراءات كما ترى لم يؤثر على اختلاف المفسرين، فالذين قرأوا يرتع لم يختلفوا في معناها، والذين قرأوا يرتع لم يختلفوا أيضا في معناها، فالمفسرون لم يختلفوا، إنما هؤلاء فسروا قراءة وهؤلاء فسروا قراءة أخرى، ولذا فإن إدخال اختلاف القراءات في أسباب الاختلاف غير دقيق. مثال آخر في قوله سبحانه: وما هو على الغيب بضنين، بعضهم قال بضنين بالضاد بمتهم، وفسر آخرون هذه القراءة بالضاد بضعيف، ومنه قولهم حبل ضنين أي حبل ضعيف. والاختلاف في معنى ضنين هل هو متهم أو ضعيف جاءت في قراءة واحدة، فاختلاف المفسرين ليس بسبب اختلاف القراءة بل بسبب فهم معنى اللفظ في هذه القراءة، فأي اختلاف مبني على القراءات ليس داخلا في الاختلاف في التفسير. وإذا وقع الاختلاف في معنى القراءة فهذا يدخل في واحد من أسباب اختلاف المفسرين الأخرى. السبب الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. ربط المؤلف الإعراب بالقراءات لأن الاختلاف في القراءة قد يكون له أثر في اختلاف الإعراب، والأصل أن الاختلاف في الإعراب مبني على الاختلاف في المعنى، لكن هنا ننطلق من الإعراب فنجعله سببا في الاختلاف في المعنى، لأننا ننطلق في فهم الكلام العربي من خلال قواعد النحو، وإذا كان الأصل أنك تفهم المعنى ثم تعجب، ولذا قالوا الإعراب فرع المعنى، ومن ثم فإن اختلاف وجوه الإعراب لا يكون من أسباب اختلاف المفسرين إنما نتيجة لاختلافهم في فهم المعنى. فإن قال قائل إننا في الواقع نأخذ المعنى من الإعراب فنحن نعرب ثم نقول المعنى على هذا الإعراب كذا، نقول إن واقع الدراسة عندنا الآن أننا ننطلق من الإعراب إلى المعنى، لكن الصحيح أن الاختلاف في الإعراب نتيجة عن الاختلاف في المعنى وليس سببا من أسباب الاختلاف. ومثال ذلك في قوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول ابن جزي: من كل أمر متعلق بما قبله، فالمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضيه الله في ذلك العام. فهو رحمه الله ركب المعنى على الإعراب، لكن الذي فسر أولا من السلف قبل أن يأتي علم الإعراب انطلق من المعنى، فجاء المتأخر وحمل المعنى على الإعراب. ثم قال: وقيل إن المجرور يتعلق بما بعده، والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلام من الآفات. قال مجاهد: لا يصيب أحد في هذا. وقول مجاهد: هذا بيان معنى وليس إعرابا. والمعرب يبني الإعراب على كلام مجاهد فيقول: الجار والمجرور متعلق بسلام. ثم قال بعد ذلك: والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر. ثم ابتدأ قوله: سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم اختلف في معنى سلام، فقيل إنه من السلام، وقيل إنه من التحية، لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها. وكذلك اختلف في إعرابه، فقيل سلام هي مبتدأ وخبر، وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا، وقيل سلام خبر مبتدأ مضمر تقديره أمرها سلام، أو القول فيها سلام وهي مبتدأ وخبر حتى مطلع الفجر أي دائمة حتى طلوع الفجر، انتهى. ومن هذا المثال يظهر لك أن الاختلاف في الإعراب مبني على الاختلاف في المعنى ونتيجة له، وليس من أسباب اختلاف المفسرين. السبب الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. هناك تداخل بين هذا السبب والسبب الرابع الذي يليه، وهو اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، لأن اللغويين إن اختلفوا في معنى كلمة فلا يخلو الحال من الأمور الآتية: الأول أن ينكر أحدهم معنى يثبته الآخر، وهذا الاعتراض إن ثبت فإنه قد يكون هو مراد المؤلف في السبب الثالث. الثاني أن يكون المعنيان صحيحين في اللغة، ويكون الاختلاف بين اللغويين في المراد بالمعنى في هذه الآية، فإن كان كذلك فإنه هذا يدخل في السبب الرابع. ومن أمثلة ما وقع فيه اعتراض على صحة نقل المعنى عن العرب ما ورد في تفسير القرطبي قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي عدلا عن قتادة يعني ما عبد من دون الله عز وجل. الزجاج والمبرد الجزء ها هنا البنات، عجب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكا أو ولدا ولم يعلموا أن من قدر على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به، لأن هذا من صفات النقص. قال الماوردي والجزء عند أهل العربية البنات، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. قال الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. الزمخشري ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعى أن الجزء في اللغة العربي في لغة العرب اسم الإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث متحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا إن أجزأت حرة يوما فلا عجب زوجتها من بنات الأوس مجزئة. وإنما قوله وجعلوا له من عباده جزءا متصل بقوله ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به، وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى من عباده جزءا أن قالوا الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضا، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له، وقرئ جزء بضمتين. ومن أمثلة ما هو صحيح في اللغة لكن يقع الاختلاف في كونه هو المراد بالسياق ما ورد من اعتراض الطبري على أبي عبيدة في تفسير لفظة يعصرون، قال الطبري رحمه الله في قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يقصد أبا عبيدة معمر بن مثنى، يوجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجذب والقحط بالغيظ، ويزعم أنه من العصر والعصرة التي بمعنى المنجهة من قول أبي زبيد الطائي صاديا يستغيث غير مغاثي ولقد كان عصرة منجودي أي المقهور، ومن قول عبيد فبات وأسر القوم آخر ليلهم وما كان وقفا بغير معصر. قال وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطائه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين، فالخلاف في معنى وفيه يعصرون وقول الجمهور يعصرون العنب حتى يكون خمرا فهي من العصر، وقول أبي عبيدة أنه من النجاة فهي من العصرة. وابن جرير رحمه الله لم يخالف أبا عبيدة في مدلول لفظة يعصرون وأنها تأتي بمعنى العصرة التي هي المنجاة، بل خالفه في أن هذا المعنى ليس مرادا في هذا السياق. السهم الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الاشتراك في اللفظ أن يكون اللفظ أكثر من معنى في لغة العرب كلفظ عسعس الذي يأتي بمعنى أقبل ومعنى أدبر، إذ العرب استخدمت هذا اللفظ في هذين المعنيين المتضادين فهما معنيان متضادان مشتركان في لفظ واحد. ومن أمثلة ما له أكثر من معنى محتمل ما ورد في تفسير قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد بالقرء الحيض أو المراد به الطاهرة؟ وكلا المعنيين وارد من جهة اللغة ومحتمل في السياق، وإن كان ترجيح أحدهما في هذا السياق إبعاد للآخر، وقد يذكرون أكثر من معنى وتحتملها الآية كما في قوله سبحانه وليطوف بالبيت العتيق، قيل معتق من الجبابرة وقيل قديم، والقديم والمعتق من الجبابرة معنيان مشتركان في هذه اللفظة، والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فالاختلاف هنا بسبب اشتراك اللفظ بين معنيين، وقد يكون الاختلاف بسبب الاشتراك بالصيغة دون أصل الاشتقاق كما في قوله سبحانه وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. ذكر ابن جزي في معنى مستمر قولين ذاهب يزول وقيل شديد، ومن قال ذاهب فإن أصل اللفظة والاشتقاق يختلف عنده عمن قال شديد، فمن قال ذاهب جعل الفعل منها مر يفض فهو مستمر، ومن قال شديد أخذه من أمر يمر فهو مستمر، كما يقال حبل مرير فهذا في اشتراك في الصيغة مستمر وليس في أصل الاشتقاق مر وأمر، ولذا فتفسير هذه الصيغة مشترك بين معنيين، والاشتراك يكون أحيانا في أصل الاشتقاق مثل القرء وأحيانا يكون الاشتراك في الصيغة وليس في الأصل كما في العتيق في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، فمن جعله المعتق من الجبابرة جعله من الفعل الرباعي أعتق يعتق، ومن جعله بمعنى القديم جعله من الفعل الثلاثي عتق فهو قديم. ارتباط النوع الخامس من وجوه الترجيح بهذين السببين ننتقل الآن للحديث عن النحو الخامس من وجوه الترجيح، وهو أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب والتصريف والاشتقاق، لأن ربطناه بسبب الثالث والرابع وهو اختلاف اللغويين واشتراك اللفظة في معنيين فأكثر، فالتعامل مع الاختلاف فيهما لا يخلو من أحوال. واحد، إذا كانت اللفظة التي فسر بها القرآن ليست من لغة العرب فلا شك أنها ترد، كما في تفسير استوى في قوله الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، نقول استولى هذه ليست من لغة العرب فهي مردودة. اثنان، إذا كانت اللفظة صحيحة من جهة لغة العرب وفيها اشتراك فإننا نفعل كما فعل الطبري في المثال السابق، فإن كان السياق يدل على صحة هذا المعنى قبلنا، وإن لم يدل عليه رددنا حتى لو كان المعنى في ذاته من جهة اللغة صحيحا. إذا احتمل السياق المعنيين فنحن أمام أمرين، إما أن نعمل جميع المعاني على سبيل الأخذ بجميع الأقوال، وإما أن نرجح أحدها لحاجتنا للترجيح في مثل القرآن لأنها اختلاف تضاد، وإما أن نرجح أحدهما بتقديم الأولى في السياق ويكون الثاني صحيحا وليس مردودا لكنه أقل قوة من الأول. وإن أمكن الجمع بين هذه الأقوال وهي مشتركة فإعمالها أولى من إهمالها. مثال هذا والبحر المسجور، فيجوز أن يقال إنه المنقد والمملوء والمحبوس، وكل واحد منها بالنظر إلى وقت أو مرحلة من مراحل هذا البحر، فجاز إعمال جميع هذه الأقوال وهي من باب المشترك اللغوي. السبب الخامس احتمال العموم والخصوص، ويقابله من وجوه الترجيح الوجه التاسع تقديم العمومي على الخصوصي، فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. ومن أمثلة هذا السبب في تفسير سورة الكوثر عند المؤلف يقول والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة، وفي تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، وقاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير، فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم، الثالث أن الكوثر القرآن، الرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع، الخامس أنه التوحيد، السادس أنه الشفاعة، السابع أنه نور وضعه الله في قلبه. ثم قال ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء. وأشهر الأقوال القول الأول والثاني أن المراد بالكوثر النهر أو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، والمؤلف هنا لا يرى أن في الأقوال عموما وخصوصا، ولذا لم يتعامل مع الأقوال بتقديم العام على الخاص، بل يرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر، ومن وجوه الترجيح عنده أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أن النهر الذي أعطاه الله إياه يدخل في المراد بالكوثر في هذه الآية. ولو نظر المؤلف إلى تفسير الكوثر من باب العموم المخصوص فإن من فسر الكوثر بالنهر فإنه يكون من باب التمثيل عنده وليس من باب التخصيص. والمؤلف أشار إلى العموم بقوله ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، وإن كان رجح بوجه آخر من وجوه الترجيح وهو الوجه الثاني من وجوه الترجيح، الترجيح بالسنة. مثال آخر في قوله ويستغفرون لمن في الأرض، يقول ابن جزي عموم يراد به الخصوص، لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض، فيك قوله ويستغفرون للذين آمنوا، فالمؤلف يذهب إلى أن هذه الآية خصصت الآية السابقة وهي قوله ويستغفرون لمن في الأرض، ولم يعمل وجه الترجيح المتعلق به وهو تقديم العام على الخاص، بل هو يرجح الخاص على العام بدليل الآية، فأعمل قائلة أخرى من وجوه الترجيح وهي تفسير بعض القرآن لبعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. السبب الثالث احتمال الإطلاق أو التقييد، ويقابله في وجوه الترجيح الوجه العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل الدليل على التقييد. ومن أشهر الأمثلة في ذلك قضية الرقبة في قوله سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي آية المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ففي آية المجادلة فتحرير رقبة إطلاق، وفي آية النساء فتحرير رقبة مؤمنة تقييد. وكثير من العلماء حمل هذا المطلق على المقيد، لكن نقول إن الأصل هو الإطلاق وعدم التقييد إلا إذا دل الدليل كما في هذا المثال. ثم إن حمل المطلق على المقيد في هذا المثال هو راجع أيضا إلى الوجه الأول من وجوه الترجيح الذي هو تفسير بعض القرآن ببعض. السبب السابع احتمال الحقيقة والمجاز. الكلام عن الحقيقة والمجاز طويل، وسيأتي شيء مما تعلق به عند كلام المؤلف عنه في وجوه الترجيح. والمراد هنا أن من أسباب الاختلاف بين المفسرين أن يحتمل الكلام حمله على الحقيقة ويحتمل حمله على المجاز، فيذهب كل فريق إلى أحد الاحتمالين. ومن المعلوم أن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فإن الأصل إعمال الحقيقة وتقديمها على المجاز. مثاله عند المؤلف في قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، أي إذا رأتهم جهنم، وهذه الرؤية تحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا، بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد. فالمؤلف ذكر هذا الكلام وأنه يحتمل فيه أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا، ولا شك أن الحقيقة أظهر. مثال آخر في قوله وتقول هل من مزيد، قال الفعل مصدر إلى جهنم وقيل إلى خزنتها من الملائكة، والأول أظهر. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقة، وذلك على الله يسير. لو أردنا أن ننظر في المثال الأول والمثال الثاني، فالمؤلف في الأول كأنه توقف هل تحمل على الحقيقة أو على المجاز، وفي الثاني حملها على الحقيقة، ونقول من باب أولى أيضا أن يحمل المثال الثاني على الحقيقة، لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، وكما قال المؤلف وذلك على الله يسير. فإذا نثبت كل هذه الأفعال لجهنم على الحقيقة. ومن الأمثلة كذلك في قول الله لا يمسه إلا المطهرون، يقول الضمير يعود على الكتاب المكنون، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله، إلا أن هذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز. المؤلف ذهب إلى أن المراد بالقرآن كلام الله، والكلام لا يمس، فقال ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من المجاز. وإذا كان المراد الكتاب الذي هو المصحف فهذا يستقيم في هذا المعنى لا يمسه إلا المطهرون، يعني يمس المصحف. فالمؤلف رحمه الله ذكر سبب الاختلاف وعمل قاعدة الترجيح المتعلقة به، فسبب الاختلاف هو احتمال الحقيقة والمجاز، ووجه الترجيح الذي أعمله هو تقديم الحقيقة على المجاز. السبب الثامن احتمال الإضمار والاستقلال، يقابله في وجوه الترجيح تقديم الاستقلال على الإضمار. والمراد بالإضمار أن يكون في الكلام شيء أضمره المتكلم ولم يذكره، ويوجد في السياق ما يدل على هذا الإضمار، وترك ثقة بالسامع، وهذا الأسلوب موجود بلغة العرب. أما الاستقلال فمعناه أن الكلام لا يحتاج أن يكون فيه إضمار، بل هو مفهوم على ظاهر ألفاظه، وليس هناك كلام قد أخفي أو أضمر. من الأمثلة على ذلك في قوله سبحانه قل الله شهيد بيني وبينكم، قال المؤلف يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله أكبر شهادة، بمعنى أن الله أكبر شهادة، يعني يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم يبتدئ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم، ثم قال بعد ذلك والأول أرجح لعدم الإضمار. فالمؤلف يرى عدم الحاجة إلى هذا الإضمار ما دام الكلام مفهوما بدونه فهو أرجح، ثم قال والثاني أرجح لمطابقته للسؤال، لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس، فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر إلى آخر كلامه. مثال آخر في قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يقول ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا، وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل، ونصب المفعول وقيل هو مفعول بفعل مضمار تقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه. السبب التاسع احتمال الكلمة زائدة، هذا السبب لا يقابله شيء من وجوه الترجيح، لكن لو أردنا أن نضع له وجه ترجيح كما صنع المؤلف فيمكن أن نقول إذا وقع الاختلاف بين الزيادة وعدمها فالأصل عدم الزيادة، أي أن القول بعدم الزيادة مقدم على القول بالزيادة. وعلينا هنا أن نحرر مصطلح الزيادة، فنقول كلام العلماء في الزائد في القرآن على قسمين: الأول دعوى زيادة الكلمة أو الحرف بحيث يتأتى المعنى الدقيق للجملة بدونه، وهذا وقع فيه أبو عبيدة رحمه الله تعالى في بعض أمثلة الله، كما في قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقول إذ زائدة والمعنى وقال ربك، والحقيقة أن إذ هنا لها معنى، والقول بزيادتها يذهب المعنى الذي فيها، والتحرير أن هذا النوع من دعوة الزيادة ليس موجودا في كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يوجد حرف أو كلمة زائدة في المعنى، بحيث لو حذفت لالتأم المعنى التئاما تاما وصار كما لو جيء بها، أي أن وجود الحرف أو الكلمة وحذفهما سواء في أداء المعنى. النوع الثاني وهو الذي يقع في كلام بعض العلماء، وهو المراد بقول كثير منهم بالزيادة في القرآن، ومرادهم وجود الزيادة من جهة المعنى الكلي دون المعنى التفصيلي، وهو الذي يطلق عليه الزيادة في الإعراب. وهذا نوع موجود في كلام العرب وموجود في كلام الله، فيقال زائدة من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فلها غرض. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله هل من خالق غير الله، فالمعرض يقول من زائدة إعرابا، ثم ينبه على فائدتها من جهة المعنى الثاني فيقول وفائدتها التأكيد. فجملة هل خالق غير الله مساوية لقوله هل من خالق غير الله في المعنى الكلي الذي تؤديه هذه وهذه، أما في المعنى التفصيلي فقولك هل خالق غير الله ليست مثل هل من خالق غير الله، لأن من جاءت لزيادة التأكيد. وقد نبه بعض العلماء المعاصرين على أن من باب الأدب مع كلام الله أن لا نسمي هذه بالزوائد، بل نسميها صلة، يعني صلة كلام الله، وهي قضية لفظية ليست أكثر ولا أقل، لأن صلة أيضا فيها شيء من المعنى الزائد، كأنها ليست أصلا، لكن لا شك أن التعبير بغير الزيادة فيه أدب مع كلام الله سبحانه، وهذا يشكر عليه من يعترض على مصطلح الزيادة. لكن الذي أريد أن ننتبه له أنه إذا ورد عن العلماء المتقدمين مثل هذه العبارات ومراد هذا النوع الثاني، فإنه لا يثرب عليهم، لأنه معنى صحيح، ولا يفهم من كلامهم أن مرادهم أن هذه الكلمة لو سقطت من الجملة لكانت الجملة تؤدي تمام المعنى، مثل ما لو كانت موجودة، هذا لا يقول به أحد من العلماء المتقدمين، ولو قال به أحد فإنه لا شك مردود. من الأمثلة على ذلك عند المؤلف في قوله فاضربوا فوق العناق، قال يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، والمعنى فوق الأعناق أي على الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح، والضرب فيها يطير الرأس. وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق، وفوق زائدة. وهذا القول الأخير هو أضعف الأقوال، لأن فوق لها مدلول، فإذا أسقطنا مدلول فوق صار فاضربوا الأعناق، مثل فاضربوا فوق الأعناق. ولا شك أن عدم القول بالزيادة أولى من القول بالزيادة، فيترجح أحد القولين الأولين ليثبت معنى الفوقية للعنق، إما أن يراد به الرأس، وإما فوق العنق الذي هو المقتل، لأنه يسقط الرأس كله. مثال آخر في قوله ومن قبل ما فضلتم في يوسف، قال تحتمل ما وجوها، الأول أن تكون زائدة، والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع في الابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم بيوسف، وثالث تكون موصولة محلها الرفع أيضا، قال والأول أظهر وهو القول بالزيادة. ولا يعني هذا أن المؤلف يرى أن في القرآن زائدا من جهة المعنى، بل هو زائد من جهة الإعراب فقط، أما المعنى فلا. مثال آخر أيضا في قوله فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، يقول من الأولى للبيان والثانية للتبعيض، ويجوز أن يكون للتبعيض معا، قاله الزمخشري، ثم قال والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة، والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله، فجعل من الثانية زائدة من جهة الإعراب، لكن لا شك أنها ليست زائدة من جهة المعنى، لأن قوله من شيء أكدت العموم. مثال في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، قال لا في هذا الموضع وأمثالها زائدة، وكأنها زيدة لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا، فالمؤلف جعل لها معنى وهو التأكيد، ثم قال بعد ذلك وقيل هي نافية لكلام الكفار، كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار، وهذا ضعيف، والأول أحسن، لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب. اعتمد المؤلف في الترجيح على الوجه الخامس، وهو أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السبب العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير، ويقابله في وجوه الترجيح الوجه الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل الدليل على التقديم والتأخير. وعلم المقدم والمؤخر على نوعين، واحد نوع يرتبط بعلم البلاغة، اثنان ونوع يرتبط بالمعنى والتفسير. والكلام الذي يناقشه المؤلف في سبب الاختلاف وما يقابله من وجوه الترجيح هو مرتبط بالمعنى والتفسير وليس بالبلاغة. أما مثال ما يتعلق بالبلاغة عند المؤلف ففي قوله فأردت أن أعيبها، يقول وفي كلامه تقديم وتأخير، لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها، لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها وإنما قدم للعناية به. فهذا التقديم ليس له أثر في المعنى بل هو مرتبط ببلاغة الكلام، فقدم المؤخر للعناية به. أما النوع الثاني فهو المتعلق بالتفسير، ومن أمثلته من كلام المؤلف في قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن، وقيل كان من بني إسرائيل، فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه، يعني يكتم إيمانه من آل فرعون. ثم قال والأول أرجح، لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير، ولقوله فمن ينصرنا من بأس الله، لأن هذا كلام قريب شفيق، ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكلام. فالمؤلف يرجح أن يكون المؤمن من آل فرعون وليس من بني إسرائيل، لأن الأصل أن يكون الكلام على ترتيبه، ولا يقال بالتقديم والتأخير إلا إذا لم يفهم إلا بالتقديم والتأخير. مثال في قوله سبحانه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى، لما قال والذي أخرج المرعى، المرعى إذا خرج يكون لونه غالبا أخضر، ثم قال فجعله غثاء، هذه الحالة بعد الخضرة، وأحوى يعني مائلا إلى السواد من شدة القدم، يعني أصابته الشمس حتى صار العود الأصفر مائلا إلى السواد، فالعيدان الدقيقة إذا اجتمعت في المرعى بجوار بعض تراها مائلة إلى السواد. بعض المفسرين جعل أحوى صفة للمرعى فيكون فيه تقديم وتأخير، إذ قال والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وقال إن من شدة خضرته يكون مائلا إلى السواد، كما قال الله سبحانه مدهامتان في خضرة في الجنة، فيكون من شدة الخضرة إذا رآها الرائي من بعيد يرى أنها مائلة إلى السواد. وعلى هذا التفسير يكون فيه تقديم وتأخير، وما دام الكلام يفهم على ترتيبه فهما سليما فالقول به أولى من القول بالتقديم والتأخير. السبب الحادي عشر، احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة يذكر بعض المعلومات مرة بعد مرة كما في قضية النسخ، فقد ذكر جزءا منها قبل ذلك، وقد سبق أن قررنا أن النسخ على نوعين، واحد نسخ جزئي، اثنان نسخ كلي. والنسخ الجزئي يقع في الأحكام والأخبار وهو مراد السلف عندما يطلقون النسخ، أما المتأخرون فيطلقون عليه تخصيص العام أو تقييد المطلق أو تبيين المجمل أو الاستثناء. أما النسخ الكلي فلا يقع إلا في الأحكام فقط، واتفق على ذلك السلف والمتأخرون. من الأمثلة على النسخ الجزئي عند المؤلف في قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول هنا السعي هنا بمعنى العمل، وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام. واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه، واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام، وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قال والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ. قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى خبر، والخبر بناء على قواعد المتأخرين لا يدخله النسخ، وقد عبر عن ذلك المؤلف فقال لأنها خبر والأخبار لا تنسخ. ومن عبر بالنسخ من السلف عبر عنه بمصطلحه الذي يشمل النسخ الكلي والجزئي، ومراده هنا النسخ الجزئي وهو من باب تخصيص العام كما هو قول المتأخرين. تنبيه، على رأي بعض العلماء أن الولد من كسب الإنسان وأنه يدخل في سعيه فليس فيها شيء من ذلك. مثال آخر من النسخ الكلي الذي يقع عند السلف وعند المتأخرين في قوله سبحانه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يقول اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، إلى آخر ما قال. فهذا هو النسخ الكلي عند السلف وعند المتأخرين لأنها داخلة في الأحكام. تمييز عبارة النسخ عند المتقدمين، فإن قال قائل إذا وردت عبارة السلف في الآية من الآيات وهي حكم وحملوها على النسخ، فهل يكون من النسخ الجزئي أو النسخ الكلي؟ نقول لا نستعجل في حمل عبارات السلف في الأحكام الواردة في دائرة النسخ على النسخ الكلي، لأن النسخ في الأحكام قليل جدا، وكل الخلاف الدائري في الناسخ والمنسوخ إذا استطعنا أن نخرجه على الأبواب التي ذكرها المتأخرون تخصيص العام وتقييد المطلق والاستثناء وتبيين المجمل فهذا أولى. وبعضهم يرى أن النسخ الكلي لم يقع إلا في 6 آيات فقط، وبعضهم يرى أنه لم يقع الاتفاق على النفخ إلا في آية واحدة، وهي آية مجادلة التي فيها ذكر مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البقية محمولة إما على التقييد وإما على التخصيص أو الاستثناء. السبب الثاني عشر اختلاف الرواة في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. هذا السبب ذكره المؤلف وليس له أي مثال، ولذا سنذكر عددا من الاحتمالات والقواعد الواردة على هذا السبب، وهي: واحد، أن التفسير النبوي لم يقع فيه اختلاف إطلاقا، فلم يأتي عن صحابي أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بكذا، ويأتي آخر ويقول إنه فسره بخلاف ذلك. اثنان، أنه لم يقع اختلاف بين التفسير النبوي وكلامه صلى الله عليه وسلم في غير التفسير، لأن هذا يدل على التناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل هذا، فلا يمكن أن يفسر آية بمعنى ثم يذكر في سنته معنى يناقض هذا المعنى. ثلاثة، أن يقع اجتهاد من المفسر في تفسير الآية بسنة أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف ليس بسبب السنة وإنما بسبب اجتهاد المفسر. فعندما يأتي مفسر ويحمل الآية على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي مفسر آخر ويحمل الآية على كلام آخر للرسول صلى الله عليه وسلم، فالخلاف الذي وقع ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الآية. أربعة، أن يقع اختلاف في التفسير النبوي والتفسير المروي عن بعض السلف، أي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فسر بمعنى ثم يأتي عن مفسر معنى غيره، وهذا وقع كما في الأقوال في تفسير الكوثر، فمنهم من قال إن الكوثر هو نار في الجنة، ومنهم من قال إنه الخير، فقد وقع خلاف بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبين تفسير المفسر. خمسة، أن يقع اختلاف بين المتأخرين فيحمل بعضهم الآية على حديث نبوي وبعضهم يحملها على تفسير بعض الصحابة والتابعين، ومن ذلك ما ورد في فتنة سليمان، فبعض المتأخرين قال إن فتنة سليمان هي فيما رواه البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فحمل الآية على الحديث، وحمل آخرون معنى الآية على الرواية الواردة عن بعض مفسر السلف كابن عباس وغيره، قال: هو صخر الجني تمثل على كرسيه جسدا، فحملوها على بعض الروايات الإسرائيلية كما هو مشهور. ستة، أن يقع الاختلاف في التفسير المروي عن السلف، وهذا كثير، ومثال ذلك ما رواه الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال: بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن والعاديات ضبحا، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويؤذون نارهم، فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن والعاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: ذهب فادعوه لي. فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمغداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبعد، فهذه الوجوه والاحتمالات الواردة على عبارته، لكن الأول والثاني غير واقعين إطلاقا، أما الثالث والرابع والخامس والسادس فهي واردة في التفسير. وسبب الاختلاف بين المفسرين في هذا المقام هو الاختلاف في المصدر، فمنهم من كان مصدره التفسير النبوي المباشر، ومنهم من اعتمد على حديث نبوي لم يكن واردا في تفسير الآية مباشرة، ومنهم من اعتمد على اللغة، إلى غير ذلك مما قد يظهر للباحث. ومن أمثلة اختلاف المفسرين بسبب اختلاف المصدر ما ورد في تفسير قوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق، فقد ورد عن ابن عباس وتلاميذه: تكشف القيامة عن كرب وهول، ومصدرهم فيه هو اللغة. وفسر آخرون الآية اعتمادا على الحديث النبوي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه. ويمكن أن نقول إن سبب الاختلاف بالنسبة لنا هو اختلاف الرواية عن السلف، فإن قال قائل: هل ابن عباس يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: عندنا احتمالان، الأول أنه لم يبلغه هذا الحديث فحمله على ما يعرف من لغة العرب، الثاني أنه يعرف هذا الحديث، وعلى هذا احتمالان: واحد، أنه ينكر ثبوت الساق للرب، وهذا الاستراد لم يثبت عن ابن عباس المطلقة، اثنان أنه يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات لكنه يثبت الساق بدليل آخر وهو الحديث النبوي الذي يظهر فيه بكل وضوح ثبوتها بقوله يكشف ربنا عن ساقه. ومن ثم فكلام ابن عباس ليس فيه تأويل ولا مجاز، ولو حملناها على أن الحديث يفسرها فهذه طريقة في الترجيح، ولو حملناها على قول ابن عباس وتلاميذه دون إنكار ثبوت الساق في الحديث النبوي فهذه طريقة أخرى محتملة. إن اعتماد بعض المؤولين وأصحاب المجاز على كلام ابن عباس وغيره فهذا مردود، لأن ابن عباس لم يمكن الساق مثلهم. هذه أسباب الاختلاف وشرحها كما وردت عند المؤلف، ومن أراد الفائدة والاطلاع على مزيد من الأسباب فلينظر في كتاب الأستاذ الدكتور سعود الفنيسان واختلاف المفسرين أسبابه وأثاره، وكتاب الأستاذ الدكتور محمد الشايع واسمه أسباب اختلاف المفسرين. وجوه الترجيح. سمى المؤلف هذا النوع من العلم بوجوه الترجيح، وسبق أن أشار إلى تسميات أخرى وهي القواعد العلمية، وسمها أيضا موجبات الترجيح، حيث قال في أول هذه المقدمة: وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضي اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال. ويمكن أن نضيف لها مصطلحا رابعا وهو قرائن الترجيح، ولا شك أن أقوى هذه المصطلحات في التعبير هو قواعد الترجيح، وهذه القواعد مصدرها الاستقراء، بحيث يستقرئ الباحث مجموعة الأمثلة ثم يستنبط منها قاعدة، واستنباط هذه القواعد عقلي، ومن ثم فإنه قد يقع في القواعد تنازع في الأمثلة فيكون المثال صالحا لأعمال أكثر من قاعدة، ومثاله عندنا قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور، وقاعدة ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها، أي إن عود الضمائر إلى مذكور واحد أولى من تفكيكها، ومثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اتفق المفسرون على أن الضمير في وتسبحوه يعود إلى الله سبحانه، واختلفوا في الضمير في تعزروه وتوقروه، هل يعود إلى لفظ الجلالة أو يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على قولين: واحد، إن أعملت قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور فإنه يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تؤمن بالله ورسوله وتعزر رسوله وتوقر رسوله وتسبح الله، فإذا أعملت هذه القاعدة صار في الجملة تفكيك للضمائر. اثنان، وإن أعملت قاعدة ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها فإن معنى الجملة سيكون: لتؤمن بالله وتؤمن برسوله وتعزر الله وتوقر الله وتسبح الله، وعلى هذا تكون الضمائر كلها تعود إلى مذكور واحد. وهنا تأتي المنازعة العقلية، أيهما يقدم، ترتيب الضمائر وعودها إلى مذكور واحد أو تفكيك الضمائر؟ ولا شك أن الترتيب مقدم على التفكيك، لكن لو ذهب أحد إلى المذهب الآخر فله وجه. ومن الأمثلة على تنازع الضمير بين هاتين القاعدتين قوله: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه إذا أعدناه لأقرب مذكور فإنه يعود للرب فهو شهيد على العبد. ولو أعملنا قاعدة ترتيب الضمائر في عودها على أول مذكور فإنها تكون للعبد، أي وإن الإنسان على ذلك لشهيد يشهد على نفسه بكنوده. وقد تأتي أكثر من قاعدة مرجحة للمعنى، كأن تكون قاعدة السياق وقول الجمهور، لأن قول الجمهور يعتبر قرينة، فإذا أعملنا قاعدة السياق ووافقت قول الجمهور فإن هذا القول يتأكد رجحانه. وقد يكون التنازع قويا حين تتنازع قاعدتان فيختلف الوجه التفسيري بناء على اختلافهما، كتنازع قاعدة تقديم القول الموافق للسياق مع قاعدة تقديم قول الجمهور. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. اختلف في الشاهد هل هو موسى عليه السلام أو عبد الله بن سلام، فذهب مسروق وتبعه الشعبي إلى أن الشاهد موسى عليه السلام، وذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام نفسه وابنه يوسف وابن عباس وبعض تلاميذ ابن عباس ذهبوا إلى أن الشاهد هو عبد الله بن سلام. فلو أعملت قاعدة تقديم قول الجمهور فإنك ستقول الشاهد هو عبد الله بن سلام، ولو أعملت قاعدة القول الموافق للسياق فإنك ستقول الشاهد موسى، ويؤيده أن الآية في سورة الأحقاف المكية وسياق الآيات مخاصمة ومحاجة مع كفار مكة، وإيمان عبد الله بن سلام لم يكن عند نزول الآية. فهذا تنازع قوي بين القواعد، ولهذا تأرجح الطبري رحمه الله تعالى في ترجيحه وأشار إلى القاعدتين معا فقال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل، لأن قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاج عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك على به عبد الله بن سلام عليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي، تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. تفصيل وجوه الترجيح عند المؤلف. القاعدة الأولى تفسير بعض القرآن بعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. هذه القاعدة أو الوجه من وجوه الترجيح ليس وجها مطلقا، لأن العملة في الترجيح بالقرآن الاجتهاد من المفسر. أما ما يخرج عن هذا مما لا يمكن أن يقع فيه خلاف في أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن، فمثل تفسير الطارق بأنه النجم الثاقب في قوله سبحانه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ومثله قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم إن المفسر لما اجتهد وربط الآية بالآية اعتمد مصدرا معينا، إما أنه اعتمد على مشابهة لفظية، وإما أنه اعتمد على معنى لغوي، وإما أنه اعتمد على فهم المعنى العام. ومثال هذا ما جاء في قوله سبحانه وإذا النفوس زوجت، لو رجعنا إلى أقوال المفسرين فإننا سنجد قولين. القول الأول قرنت الأصناف بالأصناف، الكفار مع الكفار والمنافقون مع المنافقين والمؤمنون مع المؤمنين، ويصنف أيضا الكفار، فعبرة النجوم مع بعض وهكذا. وإما فسرها بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونظرها بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وكذلك بقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم، وليس المراد زوجاتهم، لأنه قد تكون زوجة الكافر مؤمنة وقد تكون زوجة المؤمن كافرة. والمقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه لما فسر هذه الآية بهذا المعنى اعتمد على اللغة، لأنه فسر التزويد بمعنى القرن أي قرن الأصناف، فزوجت بمعنى قرنت الأصناف بالأصناف. القول الثاني أن الأرواح ردت إلى الأجساد، وإذا النفوس زوجت أي قرنت الأرواح بالأجساد، ثم يبعث الإنسان كما هو معلوم في كيفية البعث التي أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها. فالقول الثاني لم يعتمد على آية، ومع ذلك نقول كلا القولين صحيح، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن عند الترجيح نرجح القول الأول لأمور: واحد، أن القرآن دل على هذا المعنى الأول، اثنان، أنه قول الجمهور، ثلاثة، من قرائن الترجيح أنه فهم عمر بن الخطاب الذي أشار إليه المؤلف، إذا كان قول من يؤتم به أو يقتدى به فإنه يكون قولا معتبرا. مثال آخر في قوله سبحانه ثم السبيل يسره، السبيل قيل طريق خروجه من بطن أمه، وهذا قول الجمهور. والقول الآخر أن المراد بالسبيل طريق الخير والشر، واستدل صاحب هذا القول بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذا أعملت قاعدة تفسير القرآن بالقرآن يعد قرينة، فإنا نرجح القول الثاني، لأن المراد هديناه سبيل الخير والشر، لكن المرجح والمقدم هنا هو القول الأول لأنه قول الجمهور ولأن السياق يدل عليه. فالله سبحانه يتكلم عن تكوين الإنسان وأطوار خلقه، فقال من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، وليس الكلام عما يتعلق بقضية الخير والشر. المقصود من هذا أن القول بأن القول الذي يشهد له قرآن يقدم على غيره ليس لازما أو على إطلاقه، بل يعد قرينة في الترجيح حينما يفسر مفسر آية بآية، لكن القول الثاني هو القول الأقوى والأصوب لموافقته للسياق ولكونه قول الجمهور. ولو كان حمل الآية على الآية ملزما فماذا نعمل حينما نجد بعض المبتدعة يفسرون آية بآية؟ هل نقبل تفسيرهم؟ لا شك أننا لا نقبله ولو كان من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، لأنهم لم يحملوا آية على آية إلا على قواعدهم البدعية، ولو لم تكن هذه القواعد البدعية لما حملوا آية على آية. ومثال ذلك يفسر بعض المعتزلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها، وينفون رؤية الباري ويسترشدون لذلك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولولا قولهم بعدم رؤية الباري لما حملوا هذه الآية على تلك. القاعدة الثانية: إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قوله سبحانه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعض المفسرين المتأخرين حملوا هذه الآية على حديث سليمان أنه قال: والله لا أطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهن، فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقالوا: إن هذا هو الجسد الذي أخبر الله سبحانه عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يربط هذا الحديث بالآية، وإنما أخبر بخبر عن سليمان عليه السلام، فحمل الحديث على الآية ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من عمل المجتهد. ومفسرون آخرون حملوا الآية على ما ورد في بعض الإسرائيليات أنه وقع تسلط من الشيطان على سليمان عليه السلام. الأصل ألا نوجب تفسير الآية بالحديث إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا المعنى مفسر لهذه الآية، وهذا نوع نطلق عليه التفسير النبوي المباشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الآية وأراد تفسيرها. أما إذا ورد الحديث مطلقا من غير آية فإن الاطمئنان إلى حمل الآية على الحديث أحرى، لكنه ليس ملزما، فليس كل استفادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات يلزم أن يكون صحيحا، وإذا كان حمل المعنى على الآية صحيحا فإنه لا يلزم أن يكون حجة، لأنه من عمل المجتهد. ونحن نقبله لأمور أخرى، منها أن يكون واردا عن بعض من يقتدى به كتفسير ابن عباس للمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق. فجعل هذا الحديث مفسرا للمم، أي الصغائر التي تكفرها الصلوات. تنبيه: هناك مجالان لا يمكن الزيادة فيهما على ما ورد من التفسير النبوي: بيان أحكام القرآن أو مغيباته، فهذان لا يمكن لأحد البتة أن يزيد عليهما، لأن الزيادة في مثل هذا تعتبر ترقيصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء أن بيانه صلى الله عليه وسلم كان ناقصا مستحيل، لأنه أوتي جوامع الكلم وكان بيانه في غاية التمام والوضوح. مثال تفسيره لحكم من أحكام القرآن: وما ورد في تفسيره لاعتزال النساء في المحيض لما سأله الصحابة عن ذلك، لأن اليهود كانوا أهل كتاب وكانوا يفعلون ذلك فيعتزلونهن في المحيض ولا يؤكلوهن ولا يشاربوهن ولا ينامون معهن، فالصحابة رضي الله عنهم خصوصا الأنصار كانوا يقتدون ببعض أفعال اليهود، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا: هل هو من دين الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا فيه عموم، ولو بقي النص على عمومه لفهم أن النساء تعتزل في المحيض اعتزالا تاما عن الأكل والشرب والنوم وغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير الاعتزال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل على أن العموم الوارد في هذه الآية ليس مرادا منه جميع الاعتزال، وإنما المراد الاعتزال في النكاح فقط، وهذا فيه مخالفة لليهود. ولا يجوز لأحد أن يأتي بقول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويزيد عليه بدعوى احتمال معنى الاعتزال لأنواع أخرى غير النكاح، فالرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا العموم بالنكاح فقط، ولا يحتمل بعد بيانه دخول أي نوع من الاعتزال غير ما ذكر. ومثال القضايا الغيبية التي لا يمكن إدراكها إلا بخبر المعصوم، وما لا يدرك من خبره صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال به، ما وقع من سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء لما نزلت الآية في ذلك، وهي قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أخبر بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. فإخباره صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء لا يمكن أن يترك في العقل إطلاقا، لذا لا يمكن الزيادة على هذا البيان النبوي. ويبقى المشكل في الأمر فيما لو فسر صلى الله عليه وسلم بعض الآيات وهي تحتمل أكثر من المعنى الذي ذكره، فهل يجوز الزيادة على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الآية تحتمله؟ مثال ذلك ما ورد من تفسير النبوي لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الضالين قال هم النصارى، فقد وردت تعبيرات من العلماء مخالفة لعبارة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول: المغضوب عليهم من ضل في العلم والضالين من ضل في العمل، كما قال بعضهم: من ضل من علمائنا فهو من المغضوب عليهم ومن ضل من عبادنا فهو من الضالين. وهذه العبارات كلها في النهاية لا تخرج عن أن تكون أمثلة للمغضوب عليهم والضالين، لكن المقصودين بالآية أولا هم اليهود والنصارى، فإذا جاء مفسر وقال ليس المراد اليهود والنصارى نقول أخطأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بذلك، لكن إذا قال المغضوب عليهم اليهود ويدخل معهم كل ما شابههم في هذا العمل نقول نعم، لأنه داخل في باب القياس. مثال آخر تفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال إلا إن القوة الرمي، ولا يصح أن يقال إذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا تخصيص، ولا يجوز أن نعد إلا الرمي، بل كأنه أراد التنبيه على أقوى القوة وأعلى القوة وهي الرمل، لكن لا يعني ذلك أن غيره من أنواع القوة غير مراد. لذا فإن ما ورد عن بعض السلف من تفسيرات أخرى كقول بعضهم القوة ذكور الخيل لأنها هي التي كانت يقاتل بها، فإن هذا يدخل في معنى الآية لأنه من القوة، وهو لا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، لما فسر صلى الله عليه وسلم الغاسق بالقمر قال لعائشة رضي الله عنها استعيذي من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، والمراد به القمر إذا دخل في الليل. وبعض المفسرين قال الغاسق الليل إذا دخل، لأن الليل والقمر بينهما تلازم، فالقمر لا يخرج إلا بالليل، وإذا جاء الليل خرج القمر، فالتعبير بالليل لا يخالف التعبير بالقمر، لكن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أولى. القاعدة الثالثة أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، لا شك أن كونه قول الجمهور فإن النفس إليه أسكن واتباعه أولى، وقد سبق ذكر أمثلة لذلك. القاعدة الرابعة أن يكون قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث جعل بعض العلماء يعتمد قول ابن عباس إذا كان في الآيات خلاف، كالواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز قال وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغن عنهم أحد فتيلا، ودارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رضي الله عنه أو من هو في درجته. وكذلك ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق في فصل عقده بعنوان فصل في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير قال وأكثرهم تفسيرا حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد جمع عنه تفسير كامل ولم يتفق مثل ذلك لغيره من الصدر الأول الذين عليهم في مثل ذلك المعول، ومتى صح الإسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير مقدما على كثير من الأئمة الجماهير، وذلك لوجوه. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وتعليم التأويل أي التفسير كما تقدم تقريره في الكلام على المتشابه، وصح ذلك واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله طرق في مجمع الزوائد. وقال الحافظ أبو مسعود في أطرافه أنه مما أخرجه البخاري ومسلم بكماله، وفيهما من غير طريق أبي مسعود عند سائر الرواه اللهم علم الكتاب والحكمة، وفي رواية اللهم فقه في الدين، وفي رواية الترمذي أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين. وينبغي معرفة سائر مناقبه مع ذلك في موضعها، ولولا خوف الإطالة لذكرتها. وثانيها أن الصحابة اتفقوا على تعظيمه في العلم عموما وفي التفسير خصوصا، وسموه البحر والحبر، وشاع ذلك فيه من غير نكير، وظهرت إجابة الدعوة النبوية فيه، وقصة عمر رضي الله عنه مشهورة في سبب تقديمه وتفضيله على من هو أكبر منه من الصحابة وامتحانه في ذلك. وثالثا كونه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وستأتي الإشارة إلى مناقبه الغزيرة في آخر المختصر، فيكون المعظم له والموفي له حقه في ذلك قد قام بحق الثقلين وعمل بالوصية النبوية فيهما. ورابعها أنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأي، روي عنه أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بغير علم رواه أبو داود في العلم والنسائي في فضائل القرآن والترمذي في التفسير، وقال حديث حسن، وشرطه فيما قال فيه حديث حسن أن يأتي من غير طريق. وخامسها أن الطرق إليه محفوظة متصلة غير منقطعة، فصح منها تفسير نافع ممتع، ولذلك خصصته بالذكر وإن كان غيره أكبر منه وأقدم وأعلم وأفضل، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جنسه وآله وغيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، لكن ثبوت التفسير عنهم قليل بالنظر إليه رضي الله عنهم أجمعين. وما ذكره من تقديم ابن عباس فإنه صحيح بالجملة، وولود ابن عباس في قول من أقوال التفسير مع استشعار الدعاء النبوي له يورث قرينة الصحة، لكنها ليست مطلقة، بل إن هذا يوجد في القول الذي يذهب إليه الأربعة أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فوجودهم في قول يعد قرينة وليس أصلا وقاعدة وحجة مطلقة، ولا يكاد يوجد قول قال به أحد هؤلاء الأربعة خاصة ويكون مخالفا لمعنى الآية، أو يكون فيه ضعف شديد بحيث لا يقبل إطلاقا، لكن قد يكون غيره أرجح منه، ويكون قول أحدهم محتملا، ومن تبع قوله محتمل على أنه قول من يقتدى به ففعله صحيح ومعتبر. وأرى أن من الضروري التنبيه على كيفية التعامل مع كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وأقول عندنا قاعدة كلية وهي أن قول السلف معتبر وأنه لا يجوز خلافه. فإن قال قائل كيف تقبل قول السلف وأنت ترى فيه اختلافا أو أقوالا ضعيفة، فالجواب إن تقعيد هذه القاعدة لا يعني قبول كل ما جاء عن السلف على إطلاقه، والأمر فيه تفصيل. الأول، إذا كان في تفسير الآية إجماع فهذا حجة بلا ريب. الثاني، إذا وقع اتفاق السلف على قول وقع خلاف بعضهم فيكون قول الجمهور الاتفاق هو المقدم على قول غيرهم. الثالث، إذا وقع الخلاف بينهم فإنما وقع من اختلافهم عليه فهو إجماع من هذه الجهة، أي إنه إجماع منهم على هذه الأقوال، وأن الآية لا يخرج معناها عندهم عما قالوا، وهذا النظر دقيق قد يغيب عن من لم يتأمل. وفي هذه الحال لا يجوز إحداث قول يبطل أقوالهم جميعها. وبهذا يظهر مقام القاعدة الأصولية التي ذكرها الأصوليون في أنه لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفوا على قولين، ويكون التعامل مع هذا الاختلاف بأن يعمل بالمرجحات، فيرجح المفسر المتأخر أحد الأقوال بناء على القواعد العلمية المعتبرة عند أهل العلم. وبهذا التفصيل يعرف الفرق بين التنظير العام وهو القول بأن تفسير السلف حجة، والتفصيل في المسألة على هذا النحو، فهناك فرق بين تقعيد القاعدة الكلية وبين التطبيقات. وإما يبنى على هذه القاعدة أن ما قالوه في معاني الآية ولو اختلفوا لا يمكن أن يخرج عنه التفسير الصحيح من وجه من الوجوه، أي أن الصواب من معنى الآية فيما قالوه، ولا يمكن أن يكون هناك آية قد جاهلوا كلهم معناها أو فهموا كلهم معناها على وجه الخطأ ثم تبين لمن بعدهم وجه الصواب فيها. ومن تدبر هذا المعنى عرف سبب القول بهذه القاعدة تفسير السلف حجة. ولهذا أقول يجب أن نربي أنفسنا على احترام قول العلماء، وبخاصة سلف الأمة من أصحاب القرون المفضلة الصحابة والتابعون وأتباعهم، فهذا هو الأصل في العلم، لكن لا يعني ذلك أن نجعل لها قدسية وأنها معصومة من الخطأ، فحين يتبين لك خطأ محض واضح بلا ريب في قول واحد منهم فبينه بالأسلوب العلمي المؤدب الذي فيه احترام للسابقين، وليس بأسلوب التهكم كما يفعله بعضهم أو بإقصاء أقوالهم وعدم ذكرها إذا لم يكن يفهم مقصود هذه الأقوال. فأقوال السلف من حيث الجملة حجة معتبرة ولا يجوز مناقضتها ولا إبطالها، وحينما نأتي إلى التفصيلات سنجد أن عندهم أقوالا ضعيفة فهذه ترد بالأدلة العلمية، وإن وجدنا عندهم اختلافا فإذا لم يمكن القول بها جميعا على سبيل اختلاف التنوع فإنه يمكن أن نرجح بين أقوالهم بالقواعد العلمية المعتبرة. ومعرفة هذا الأسلوب من التعامل مع أقوال السلف مهم لطالب العلم الذي يريد أن يدرس التفسير، لأنه سيواجه أقوالا قد يضعفها لكن تضعيفه لها بسبب نقص في العلم عنده، وليس لأن القول في ذاته ضعيف بل لأنه لم يفهم مراده فخطأه، وقد يفهم مراده على غير ما أراده فيخطئ ما فهمه هو ظنا منه أن هذا هو معنى القول، والواقع أن الخطأ في فهمه وليس في القول الذي قال به واحد من علماء السلف. ومن الأمثلة التطبيقية على التعامل مع قول السلف ما ورد عن قتالة أنه قال إن الله خلق النجوم لثلاثة فوائد، الأولى نجوم والثانية زينة والثالثة علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني علامات للاهتداء، قال فمن زعم غير ذلك فقد كفر، انتهى. عند مناقشة هذا القول يجب أن ننتبه لسببه وموجبه، فبعض الأقوال يتبين لنا من خلال نظر في السياق أو المعرفة التاريخية التي تحتف بالقول أن لهذا القول سببا جعل هذا المفسر يذكره، فحصل قتالة فائدة خلق النجوم في هذه الحكم الثلاث فيه رد على من يزعم أن للنجوم تأثيرا ذاتيا وهم عبرة النجوم، وهذا ظاهر من عبارته. فإن قال قائل هل يلزم من ذكر الله في كتابه هذه الفوائد الثلاثة أن لا يكون لها فوائد غيرها؟ الجواب لا يلزم. وأما نفي قتالة لغير هذه الحكم الثلاث فهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينفي غيرها من الحكم إنما ذكر هذه الحكم الثلاث، فقول قتالة مقبول لكن تقييده هذا ليس بصحيح، ونحن حين نخطئ هذه الجزئية عنده نعترف له بأنه ذو منزلة في العلم وأنه كما قيل لم يمر على الأمة أحفظ من قتالة. والاستدراك على قتالة لا يعني تضعيفه بذاته وعدم اعتبار أقواله، بل الأمر متعلق بالنقاش العلمي في هذا الموضع فقط. ومما يلحظ في تعامل بعض المعاصرين مع أقوال السلف هو إقصاء بعض أقوالهم وعدم ذكرها، ومن ذلك قوله فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، الخنس إما أن تكون الكواكب والنجوم وهو قول ابن عباس، وإما أن تكون بقر الوحش والضبا جمع ضبية وهو قول ابن مسعود. وإذا نظرنا إلى سياق الآية وجدناه يحتمل هذا ويحتمل هذا، كما قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ قال ابن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. قال سفيان: وكلافما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خانست في الغيضان وغيرها، وإذا لم تر إنسيا ظهرت. وقال سفيان: فكل خنس، يعني النجوم والكواكب وبقر الوحش والظباء، فليس هناك مانع أن نقول إن المقسم به هذا وهذا معا، لأن الوصف يحتملهما. ولو قدمت القول بالكواكب والنجوم لأجل أن السياق في آيات كونية والصبح إذا تنفس فتتناسب مع هذا القول، فإنه ترجيح له وجهه، لكن لا يعني أن القول الآخر باطل. أرأيت بعض المعاصرين يقتصر على قول من قال هي النجوم، وبعضهم يفسر الآية ولا يذكر أقوال السلف البتة، وكأنه لا قول لهم في الآية، وبعضهم يبطل أن يراد بالآية بقر الوحش والظباء. والأسلوب الصحيح أن تذكر أقوالهم، فإن احتملتها الآية قيل بها جميعها، وإن ترجح عندك أحدها ذكرته ثم ذكرت موجب الترجيح، مع ملاحظة أن تقديم القول لا يلزم منه إبطال القول الآخر ما دام من قبيل اختلاف التنوع، بل هو من قبيل تقديم القول الأولى عندك. القاعدة الخامسة: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. يلاحظ أن هذه الجهة العربية قد تدل على صحة القول من جهة حمل القرآن على المعنى العربي، لكن لا يلزم أن تدل على ترجيحه. فالقرء مثلا يطلق في كلام العرب على الحيض والطهر، فدل كلام العرب على صحة القول من هذه الجهة، لكننا نحتاج إلى مرجح آخر لنعرف المراد منه في الآية. فدلالة كلام العرب على صحة القول لا تكفي إلا أن يكون هناك قول صحيح وقول باطل من جهة اللغة، كما قيل في لفظ الاستواء بأنه معنى الاستيلاء، وبه فسر استواء الرحمن في مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذا المعنى لم يثبت في اللغة. ومثل هذا القول الباطل يصح القول بأنه لا يدل عليه كلام العرب. ومن حيث العموم فإنه لا بد من معرفة كلام العرب والنظر في لغته لمعرفة المشهور من المعاني والشاذ منها أو القليل، لأن حمل كلام الله على المشهور أولى من حمله على الشاذ أو القليل. ومن ذلك قوله سبحانه: لا يذوقون فيها بردا، قيل البرد هو النوم، وقيل البرد الهواء البارد. والأشهر في إطلاق اللفظ عند العرب هو الهواء البارد، وإطلاقه على النوم قليل، ولما تعارض المعنى الأشهر والأقل فإننا نقدم الأشهر من باب تقديم الأولى، وإن كان المعنى الثاني له وجه صحيح والآية تحتمله. القاعدة السابعة: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. المتبادر إلى الذهن قضية نسبية يصعب الحكم بها، لأن ما يتبادر إلى ذهني قد لا يكون متبادرا إلى ذهنك، لكن لو وقع الاتفاق على المتبادر للذهن أو قال به الجمهور لقبلناه. مثال على الاختلاف في المتبادر للذهن قوله: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فالمراد بالرجم قيل السب، وقيل الرجم بالحجارة، والمتبادر للذهن ساب كثرة الاستعمال الرمي بالحجارة. هذه القواعد التي تحتاج إلى بيان. أما بقية القواعد كتقديم الحقيقة على المجاز، والإطلاق على التقييد، والاستقلال على الإضمار، والعموم على الخصوص، وحمل الكلام على ترتيبه، فقد سبق الحديث عنها في الأمثلة عند ذكر أسباب اختلاف المفسرين، وهناك أسباب وقواعد كثيرة غير هذه يمكن أن تؤخذ من مظانها التي ذكرتها. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.